والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس قبل الأخير في العقيدة الطحاوية. في سؤالين قبل أن أبدأ. أحد أبنائي يذكرنا بأن نشكر إدارة المسجد على أنهم وفروا لنا المكان لانعقاد هذه الدورة، فالشكر موصول لهم دائما وابدا، وكفى يعني عزاء لنا انهم سينالوا معنا الاجر. وثانيا سال سؤال، هو يعني انا مش عارف جابوا من اي كتب، هل يشترط في المفتي ان يكون مبصرا؟ هل يشترط في المفتي ان يكون مبصرا؟ اشترط بعض المتاخرين هذا الشرط، لكن من المتقدمين من لا يشترط هذا الشرط اصلا. وما اشترطه المتأخرين إلا بغي لحال معين هو مبسوط مكان ما أنت نقلت هذه الورق، ستجد العلة الذي من أجله قيل أن المفتي عليه أن يكون مبصر. ويذكرنا أيضا بالدعاء لإخواننا في سوريا، هذه لا يحتاج تذكير، أمر إخواننا في سوريا لا يحتاج إلى تذكير، فما يحدث في سوريا عداء للدين وليس أمر كراسي كما يصور في سبل الإعلام. نصيرية وأهل سنة، نصيرية حزب البعث الاشتراكي وسنة. فمن المفترض أن طلبة العلم تتذكر إخوانهم دائما وأبدا إلى أن ينصرهم الله عز وجل على هذا الطغيان. السؤال الثاني هو أني قلت في العقيدة الواسطية أن هناك مجاز في القرآن الكريم. أخونا الذي سأل تقريبا ما كان معنا في أول الكلام، أنا ما ذكرت أن هناك مجاز في القرآن الكريم على أن القول المختار أن هناك مجاز في القرآن الكريم، ولكن قلت ما نصه تماما والمسجل موجود. اختلفت الحنابلة في آيات القرآن هل فيها صفات أم لا على ثلاث مذاهب. المذهب الأول بوجود المجاز، المذهب الثاني بنفي وجود المجاز وهذا ما نميل إليه، والمذهب الثالث بالتفصيل، ما كان فيه مجازا يكون في غير آيات الصفات. ده اللي احنا ذكرناه فقط، لكن ما نميل إليه ألا مجاز أصلا لا في كتاب ولا سنة ولا لغة، لأن هناك من أئمة اللغة من أنكرت المجاز أصلا في اللغة العربية، وهذا ما ندين به، والكتب مبسوطة معلومة معروفة شكلها ازاي فقط. طيب، وقفنا بالأمس مع الإمام الطحاوي عند الإيمان بما أخذ من ميثاق من الله عز وجل بخلقه، وكيف أن الإمام الطحاوي بين أن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، ثم بدأ يسرد الإمام الطحاوي إلى آخر العقيدة الطحاوية أمور تكلم عنها سابقا وفصل في أمور منها كثيرا جدا، لكن ما سيأتي في العقيدة الطحاوية إلا في ثلاث مسائل فقط، هم المسائل الجدد على ما سيرد علينا، إلا أنه من تكرار الكلام الإمام الطحاوي كرر نفس ما أوجب عليه الاعتقاد في بداية العقيدة في آخرها مرة أخرى، كما سيأتي طرفا كبيرا جدا في الإيمان بالقدر، وقد تكلم هو في الإيمان بالقدر حينما رد على فرقة القدرية. فما سيأتي علينا سيكون بمثابة التقرير لما أراد الطحاوي سابقا أن يقره اعتقادا كاعتقاد صحيح لمنهج أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فما سيأتي إلا في المسائل الجديدة سيكون في بعض التفصيل، أما ما قرر سالفا سنحيل على ما قرر إلا في بيان ما استشكل من خلال الأسئلة كما قرأته، هو الذي سنزيد فيه التوضيح ليس إلا. فنبدأ: وقد علم الله تعالى فيما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يقول جنة وعدد من يقول نار جنة واحدة، فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص. هذه أول المسائل التي يقرر فيها ما كان في القدر. وما كان في القدر قلنا على ما قررناه من قواعد، والتي هي الأولى منها سبق علم الله عز وجل للأشياء. فعلى هذا ترتب علم الله عز وجل بالعدد الذي سيدخل الجنة والعدد الذي سيدخل النار، لا زيادة فيه ولا نقصان، لأن الأمر مقر بسبق علم الله عز وجل للأشياء، فلذلك قدر ما كتبه في اللوح المحفوظ سابقا. ثم قال: وكذلك وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر مما خلق له، والأعمال المفردات، والسعيد من سعد من قضاء الله، والشقي من شقي من قضاء الله. كذلك أفعالهم أفعال العباد مقدرة بسبق علم الله عز وجل، مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق ب50,000 عام وكان عرشه على الماء. وكل ميسر لما خلق له، فما كان فيه اختيار تركك الله عز وجل بإرادة تامة تختار، وما لم يكن لك فيه اختيار ما غاب عليك في الغيب، قدر لك الأمر بإرادة كونية عند الله سبحانه وتعالى أن تفعله، فأنت ميسر في شيء لا تعلمه أرضيا ومخير في شيء تعلمه أيضا أرضيا. والأعمال بالخواتيم لسبق علم الله عز وجل أنه يعمل هذا العمل على طوال حاله ظاهرا وباطنا. ففي الظاهر يعمل الإنسان بعمل قد يختلف عما في باطنه، وفي الباطن يعمل بعمل قد يختلف عما في ظاهره. والناس تحكم على ظواهر الأشياء، ويأتي دور حديث: وإن منكم من يعمل بعمل أهل الكتاب، فيسبق عليه أهل الكتاب، فإن كان يعمل بعمل أهل النار فسبقان الكتاب، فسبق الكتاب له أن يعمل بعمل أهل الجنة فهو في الجنة. هذا للحكم على الظاهر والباطن. ولهذا ما ختم له العمل لا مجال فيه للزيادة والنقصان، فما كان مختوما فيه في عمله فلا يحكم عليه بظاهر وباطن، لكن طوال الدنيا يحكم على إنسان بالظاهر والباطن. فقد يعمل الإنسان ظاهرا بعمل أهل النار وباطنه خلاف ذلك، أو العكس، يعمل بعمل أهل الجنة وظاهره وباطنه نفاق محض. وفي الختام سبق كتاب الله عز وجل الذي كتبه عليه من عمل بالظاهر بعمل أهل النار إلى عمل بالباطن بعمل أهل الجنة، أو من عمل بالظاهر بعمل أهل الجنة إلى ما فيه باطنا بعمل أهل النار، فيكتب حاله بحسب ما ختم له من أعمال. ولذلك جاءت: والأعمال بالخواتيم، أن يحرص الإنسان في كل نفس أن يتبادر ظاهره وباطنه أنه على الصلاح. لذلك إذا ختم الإنسان بصلاح كان من أهل الجنة، وإذا ختم لإنسان بغير ذلك كان والعياذ بالله من أهل النار. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله سبحانه وتعالى، لما كان كما في حديث ابن حبان: ما من نفس منفوسة بلغت في بطن أمها 40 ليلة إلا وكتب مقعدها شقي أم سعيد. لكن الإنسان لا يعلم بالشقاء ولا يعلم بالسعادة إلا حين لقاء ربه عند قبضة الروح. عند قبضة الروح تأتي رسل الله عز وجل، فيظهر إما نزعات وإما ناشطات، وقتها السعيد من سعد بقضاء الله عز وجل. والقضاء يحتمل ما كتبه الله عز وجل وما قدره لعبده، سواء كان كوني أم شرعي، القضاء يحتمل الاثنين، ما كتبه الله عز وجل لعبده سواء إرادة كونية أو شرعية شرعها لعبده في الأرض. ثم قال: وأصل القدر، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لن يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مسوى، وتعقب القدر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان وضرجة الطغيان، فكبر كل هذا لله نظرا وفكرا وعسوسا، فإن الله تعالى اطلع علم القدر عن الأمين ونهاه عن المرضين، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهو يسأله، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فالذي حاد عن منهج اهل السنه والجماعه في القدر كان بسبب هذا السؤال، ما ارتضى حال معين فمكث على حاله وقال: إن الله عز وجل يعلم بفعلي إلا بعد مكوث الفعل، كان من النفاة. ومن أجبر نفسه على الفعل لأن الله كتب له هذا الفعل كان من الجبرية. فمن أمعن النظر في قضاء الله وقدره خرج عن دائرة أهل السنة في الإيمان بالقدر. فالذي يؤمن بالقدر يؤمن بالقدر لإيمانه بالله عز وجل أولا، كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قلنا في الهاء ضمير يعود على ملكية هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى، فما يقال على من امتلكه الله سبحانه وتعالى يقال على الله سبحانه وتعالى. فلا يمعن النظر في هذه الأمور، لأن غير مطلوب على المكلف أن يبحث عن هذه الأمور. نعم. فهذا جل ما يحتاج إليه مفهوم منظر مرفوع من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علم في الخط موجود وعلم في الخط موجود، فإن كان العلم موجود كفر وابتعاد العلم موجود كفر، ولا يكون الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم المفقود والعلم الموجود، هذا ما أشرنا إليه سابقا بالغيب غيبان: غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق هو علم مفقود بالنسبة للإنسان. طب لما هو علم؟ لأن الله قدره والله يعلمه، فهو علم مفقود بالنسبة إلينا معلوم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. والعلم الموجود علم موجود بالنسبة لله عز وجل لسبق علمه للأشياء، وموجود بيننا حاصل مرئي مسموع، وهو الغيب النسبي. فلا يبحث الإنسان في الغيب المطلق فليس عليه ذلك، ولذلك كفر من ادعى علم الغيب المفقود. وليس لحال الإنسان في إثبات إيمانه إلا بقبول هذا العلم الموجود الحاصل الملموس المحسوس لديه، فإيمانك يترتب على ما هو موجود بين يديك. أما ما هو متطلع إليه في إيجاد العلم المفقود الغيبي فهذا حديث في الغيب غير مطلوب من الإنسان أن يتطرق إليه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، وصلنا قبل الصلاه الى الكلام عن الغيب المطلق والغيب النسبي. والغيب المطلق الذي فيه العلم بكونه موجود، والغيب المطلق فيه العلم مفقود. فمن ادعى الدخول في العلم المفقود نازع الله عز وجل في علمه وقدرته، لهذا حكم عليه بأن ادعاء العلم المفقود كفر، وأن الإيمان بالنسبة للمرء لا يستقيم ولا يثبت إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود. ولا يطلب من الإنسان أن يبحث فيما هو غير موجود ويترك ما هو موجود، من باب أولى. البحث في هو متاح أفضل من البحث في هو ما هو غير متاح. ثم ما زال الإمام الطحاوي بنا يقرر الاستكمال بقضية الإيمان بالقدر، فيذكر أن في القدر أمور لا يستقيم إيمان المرء إلا إذا آمن بها، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة فيها في إثباتها وفي الإقرار بها دون دفعها في التعارض بينها وبين غيرها. فذكر الإيمان باللوح والإيمان بالقلم، فقال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه مكتوب، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كافر ليجعلوه غير كافر لم يقدر عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى أشار المصنف هنا إلى حديث عبد الله بن عباس، وهو لما كان غلام، والغلام ما هو دون 9 سنوات، إذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلمات هي كمال الإيمان بالقدر، فأشار هنا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وعلى هذا جفت الأقلام وطويت الصحف. وأن الإنسان يؤمن أن بما في قضاء الله وقدره له كمال الصلاح له، فما قدر الله عز وجل للإنسان قضاء إلا كان خيرا له، كما في حديث مسلم: عجبت لأمر المؤمن ما قضى الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان الشكر خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له. وفي رواية أحمد: عجبت لأمر المؤمن أمره كله خير. فالخيرية تقضي علينا أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، بل كل من قدر الله عز وجل. وما قدر لنا من إصابة هي عندنا شر، أو ما قدر لنا من خير هي عندنا خير، إلا كان في الأمرين خيرية اختارها الله سبحانه وتعالى لنا. ثم قال: وعلى العبد فلا يكتمل إيمان المرء إلا إذا اكتمل فيه هذه الأمور، والتي مفادها أن سبق علم الله عز وجل في تقدير ما يكون المقدر له، إن كان في هذا التقدير نقص فهذا عيب في الله سبحانه وتعالى، أي سبق العلم فيه ناقص. ولكن لما كان علم الله فيه الكمال التام، لأنها صفة من صفات الله عز وجل، والعلم تقتضي سبقية العلم بالأشياء التي خلقها ويكون فيها الكمال التام من لدى رب العالمين، كان كما ذكر الطحاوي في عقيدته: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه لسبق علم الله عز وجل للأشياء، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، فكان حتما على هذا التقدير ألا يكون فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وقد يعترض ذلك عند البعض من الذين قالوا ببعض المقولات الضالة أن هناك من النصوص التي تثبت التغيير وتثبت التبديل وتثبت الناقض. لهذا أشار الإمام الطحاوي، فنجد مثلا في قضية الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثر عند الترمذي بسند صحيح: لا يرد الدعاء إلا القضاء، أو لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فكيف يكون القضاء مكتوب حتما قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ويأتي العبد فيدعو فيغير قضاءه بعد ذلك؟ احتج بعض الفرق المخالفة على أهل السنة والجماعة بهذه الأحاديث ومثيلاتها، ولكن من كمال اعتقاد المرء في سبق علم الله عز وجل للأشياء أن يفسر هذا الحديث بالنسبة إليه كالتالي: إن الله سبحانه وتعالى بسبق علمه للأشياء قدر للمكلفين أمور، من زبرة هذه الأمور الدعاء، أنه سيأتي في يوم كذا يدعى بكذا. والدعاء بالنسبة لأهل السنة والجماعة في استجابته على أمور ثلاثة: إما أن يستجاب له في التو واللحظة، وإما أن يدخر إلى يوم القيامة، وإما أن يستجاب من باب دفع الضر عنه بجلب نفع بالنسبة إليه. وعلى هذه الأمور الثلاثة فالله سبحانه وتعالى يكتب الدعاء ويكتب الإجابة. فإذا كان حتما على الله عز وجل أنه سيستجاب لهذا العبد من إثر دعائه، فيكتب له أنه سيدعو وأنه سيستجاب إلى دعائه. وما كان من العبد إلا أنه سيدعو بما لا يوافق حاله. فالإنسان الغني الذي يدعو الله سبحانه وتعالى بأنه يريد المال يكون فقيرا، ثم يكتب الله عز وجل له أنه سيدعو بكثرة المال فيستجاب عند الله عز وجل لهذا الدعاء فيغير هذا الأمر، وكل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. فكما كتب له أنه سيدعو كتب له أنه سيستجاب لهذا الدعاء، وكتبت له إجابته أيضا. كل ذلك يدخل في سبق علم الله عز وجل لما قدر لهذا العبد. فما كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كل ما هو كان وما هو سيكون إلى يوم القيامة بالنسبة للعبد خاصة ولباقي الناس أيضا عامة. ولهذا الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، ما هو كان، وما هو كائن، وما سيكون أيضا إلى يوم القيامة. فليس في الأمر نقد، ولا في الأمر تغيير، ولا في الأمر تبديل، بل كل ما يظنه المرء كذلك مكتوب قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق بخمسين ألف عام. ثم قال: وذلك من عقد الإيمان، أي ما تقدم من كل ذلك من عقد الإيمان. فقال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف كل ما تقدم من ذكر في القدر، إن اكتمل إيمان المرء به اكتملت عنده قضية الإيمان بالربوبية. فلا يكون الرب ربا إلا إذا قدر لمربوبه ما يصلح له، وما يكون في حاله، وما هو كائن في حاله، وما سيكون في حاله إلى يوم القيامة. وإلا كان ربوبيته لهذا المرء المربوب ربوبية ناقصة. فلما كانت الربوبية كاملة، فما ذكر الطحاوي من إيمان بالقدر على هذه الشاكلة كمال في ربوبية الله عز وجل لخلقه. ثم قال: فويل لمن صار الله تعالى، فويل لمن صار لله تعالى بالقدر قصيما، وأقبل القول فيه قبلا سقيما، لقد اقترس لوحده في محمود الله سبرا كثيما، وعاد بما قال فيه أكلاكا أثيما. ظن بأنه إذا تكلم في القدر أن يصحح الإيمان في القدر، أو ظن بأنه إذا نفى القدر أن ذلك كمال الإيمان بالله صاحب القدر، ولكن كان بكلامه في القدر خصيما لله عز وجل بنظره الذي نظر به السقيم إلى أمور لا يطلب منه ابتداء أن ينظر فيها، وبذلك لما حاد بهذا النظر عن الطريق المستقيم كان هو ملتمسا أنه على سر كتيم كتمه الله عز وجل، بل هو بذلك كما قال أفاك أثيم ادعى أنه يمتلك الكلام الصحيح في قضاء الله وقدره وهو غير ذلك، فحاد به عن طريق الله سبحانه وتعالى. ثم دخل الطحاوي في إيمان بأمر آخر في الإيمان بالعرش وبالكرسي ليكتمل إيمان المرء كاملا، فقال: والعرش والكرسي حقه، وهو مستغن عن العرش دلت النصوص والآثار على العرش وعلى الكرسي. والنصوص والآثار التي ذكرت في العرش وفي الكرسي نصوص وآثار كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله، ومع ذلك اختلف الناس في الإيمان بالعرش، واختلف الناس في الإيمان بالكرسي. ولهذا ذكر الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة في أن والعرش والكرسي حق، وهذا يريك أن هناك من تكلم في العرش ومن تكلم في الكرسي، فنقول بتوفيق الله عز وجل كلام الناس في العرش أولا. اختلف الناس في العرش على مذاهب، أولا مذهب أهل السنة والجماعة أنه حق، وصف في غير نص من نصوص الكتاب والسنة، ولا يليق بالمؤمن أن يتصوره بذكر ما سواه من ألفاظ، من عروش الأملاك الموجودة على الأرض، بل إن عندهم إثبات الكرسي والعرش إثبات للعلو والارتفاع، واختلفت الفرق الضالة في الإيمان بالعرش على أقوال. القول الأول قول الفلسفة وأهل الفلاسفة وهو العرش عندهم أحد الأفلاك بل ونهايتها، وذهب إلى ذلك طائفة من أهل الكلام لكن بدون ذكر أي دليل على ذلك، والقول الثاني قال أصحابه بأن العرش عبارة عن الملك، وعبر عنه بالعرش للتلازم، وهذا باطل مردود عند أهل السنة والجماعة، واستدلوا بأن الملك لا يأتي محمولا يوم القيامة كالعرش كما ورد في الآيات، القول الثالث بأن حقيقة العرش هي الكرسي، فهما شيء واحد، ونسب هذا القول للحسن بن يسار، حسن البصري. وهذا القول ضعيف، لأن الصفات التي وردت في النصوص والآثار للعرش تختلف عن الصفات التي وردت في النصوص والآثار للكرسي. ولاختلاف الكلمتان في أصل الاشتقاق، ثم إن الكرسي ذكر في آية واحدة، وهي أعظم سورة، أعظم آية في القرآن الكريم، ولقد خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان بالكرسي خاصة 4 فرق. الرأي الذي مر هو الأول للحسن بن يسار، الكرسي هو العرش. الرأي الثاني قول المعتزلة والأشاعرة، واختاره صاحب تفسير الضلال في دلال القرآن سيد قطب، بأن الكرسي ليس على الحقيقة، وقال بأن الأمر كله تخيل ولغى بذلك الدلالات الشرعية بهذه الألفاظ. وألغى كل الغيبيات، فما قيل في حق الكرسي من تخيل يقال في حق باقي دلالات الصفات الواردة. وهذا المسلك كان زعيمهم فيه الزمخشري في كشافه، القول الثالث أن الكرسي هو العلم، وهو مروي عن ابن عباس، والمأثور عن ابن عباس الصحيح غير ذلك. والرأي الرابع أن الكرسي هو الملك، وهذا مناقض للدلالات اللغوية للكلمة، وعلى هذا فإن أهل السنة والجماعة على اعتقاد ما ذكره الطحاوي، لأن العرش والكرسي حق، وأن الله عز وجل مستغن عن العرش، فيه إثبات للعرش وإثبات لصفة الغنى واسم الغني. محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. استكمال من الطحاوي لذكر ما يليق بجلال الله عز وجل. وكما قال البعض وإن كان في نقلهم تصريف، إن لم تكن هذه من أسمائه وصفاته فهي مكملات للألوهية، فمن مستلزمات الإله أن يكون محيطا بما هو مألوه عليه لتكتمل لديه صفات الإلهية. فلا يليق أن الإله يحيط بجزء دون آخر، فلهو محتاج لهذا الجزء الذي أحاط به ومستغن عما كان من دونه. فلما كانت صفاته أبدية كاملة حق لتضامن صفاته مع بعضهم البعض. ثم بدأ يقر أمورا أخرى تكتمل قضية الإيمان عند المرء بها، فقال ونقول ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ورب الملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنه كان مع الحق المبين ومسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين فنداموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معتدلين وله بكل ما قاله وأخبره ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا إثبات لصفة الكلام، لأن الله كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان، فما كان الكلام إلا بحرف وصوت رادا به على الذين تكلموا في قضية الكلام وفي صفة الكلام. وإثباتا لهذه الصفة أيضا ألم يسمع موسى من الله عز وجل ما قال؟ فما دام أن الأمر فيه سماع يبقى إذن يخرج بالحرف والصوت، وإن كان هذا بيني وبينك فباب أولى يكون بين الله وبين عبده. ثم من كمال إيمان المرء أيضا أن يؤمن الإنسان بالملائكة والنبيين والكتب الرسل فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، والإيمان بالنبيين وبالرسل من أركان الإيمان، والإيمان بالكتب التي أنزلت مع هؤلاء الرسل من كمال الإيمان ومن أركان هذا الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولهذا نرى كان من مزيز حاجة الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا نبينا كما في حديث أبي ذر الغفاري، كم كتابا أنزل علينا ربك؟ قال 114 كتاب. ثم أجمل هذه 104 في 3، في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. ثم أجمل هذه 3 في سورة الفاتحة، ثم أجمل الفاتحة فابتدأ بها كتاب الله عز وجل. الله ذكر من هذه 104 5 كتب، ذكر صحف إبراهيم، ذكر توراة موسى، ذكر صحف موسى على الخلاف عند الذين قالوا بأن التوراة غير الصحف، ذكر إنجيل عيسى عليه السلام، ذكر زبور داود عليه السلام، وذكر قرآن محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. هذه الكتب نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بكتابنا القرآن الكريم إجمالا وتفصيلا. السبب الرئيسي في ذلك أن كل الكتب أجملت في كتاب الله عز وجل، فما من شيء تؤمن فيه في أي كتاب من هذه الكتب إلا وستجده في القرآن الكريم. أو بمعنى أدق، ما من أمر تطلب أن تؤمن به إلا وستجده في كتاب الله عز وجل موجود، فما الداعي أن تهرول إلى غيره والفصل موجود بين يديك. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، أي كما أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم أنزل الإنجيل، أنزل التوراة، أنزل الزبور، أنزل صحف إبراهيم وصحف موسى، فكل الكتب أنزلت، ما نعمل نعلمه وما لا نعلمه، على المرسلين، لأن الرسول كما قلنا لا يسمى رسولا إلا إذا كانت معه رسالة، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وشهادة أن الرسول على الحق المبين هي تتمثل في اتباعه، فكيف يكون على الحق المبين وأنت لا تتبعه؟ فإذا أقررت بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق مبين فأين اتباعك له؟ فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في أنك تقر ما تقر به في لسانك، فكما قلنا أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فما وقر في قلبك أن النبي على حق، فأين عملك إلى هذا؟ فإذا كان عملك بعيد عما أقررت به في قلبك فإيمانك ناقص، فلا يكمل هذا الإيمان إلا إذا أتبع ما كان في الجوارح لما كان في القلب من تصديق. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعترفت بنبوءته ورسالته نؤمن إيمانا كاملا أنهم على الإسلام، لأن بمجرد الاعتراف كان هناك يقين بأنهم دخلوا في هذا الدين، ثم بعد ذلك لا يخرج من هذا الاعتراف إلا بيقين، فما كان من الإنسان بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، أما إن اعترته شبهة أو غير ذلك لا يخرج به بالإجماع، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. فاليقين مجرد أنه اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وأن معه رسالة من قبل رب العالمين، ثم قال ولا نخوض في الله عز وجل. نعم. ولا نخوض في الله ولا نجادل في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نخوض بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. إن أثبت في دين الله عز وجل أن مجرد الاعتراف بهذا الدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو برسالته يقين، فلا يزول هذا اليقين بشبهة. واستدل أئمتنا بنصوص كثر ما أورده ابن مندى في كتابه الإيمان في حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل وسمعه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا إله إلا الله، وأصر أسامة على قتله، وأسامة يعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قالها جزعا وخوفا، فيقول النبي له هل لا شفقت عن صدره، هل لا شفقت عن صدره، هل لا شفقت عن صدره. في هذا الحديث والحديث في صحيح مسلم ينقل الإمام النووي أن الإجماع على أن من اعترف بلسانه بالشهادتين يمهل بقدر ما يحقق من هاتين الشهادتين، ولا يحكم عليه بأنه خارج عن دائرة هاتين الشهادتين إلا بيقين كما حصل عندنا اليقين على هذا الاعتراف. فلا يتبادر الإنسان بأن يخرج إنسانا آخر بشبهة ويزول عنه اليقين بهذه الشبهة، فما أثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. فسمى أهل العلم أن الخوض بمجرد الشبه في الحكم على الآخرين أنه خوض في الله عز وجل وخوض في دينه سبحانه وتعالى، لأن الأصل ما اجتمع عليه جماعة المسلمين وما أقره الإجماع سلفا. فالإجماع على أن اليقين أن الإنسان دخل بنطق الشهادتين، فلا يزول عنه هذا النطق اليقين إلا بيقين آخر أقر فيه بأنه خارج، وسيأتينا كيف يكون الإقرار عن ذلك. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيدنا جبريل، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى كيفية إنزال القرآن الكريم كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تلقاه جبريل حرفا وصوتا عن رب العالمين، سمعه منه فألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالطرق التي اختلفت كما ذكرنا آنفا. ثم عرفنا بالقرآن الكريم فقال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء في كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، أي لا يقول الإنسان أن القرآن مخلوق ادعاء منه على ما تقر في ذكر صفة الكلام سلفا. ولا نخالف جماعة المسلمين التي أجمعت على أن كلام رب العالمين هو صفة أبدية لله سبحانه وتعالى تتبع الذات العلية لأنها صفة حق لله، لا نتكلم في كيفيتها ولا نتكلم في تشبيهها ولا نتكلم في خلقيتها حتى نقول إن القرآن مخلوق كما ادعت بعض الفرق المخالفة. ثم بدأ يقرر اليقين الذي تكلم عليه من سابق فقال ولا نكفر أحدا ولا نقول لا يقول مع الإيمان ولا نكفر ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اكتبه عندك. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه ناقصة من النسخ اللي في ايديكم. الكفر هو الجحود والانكار. ويقال على الزارع كافر لانه يكفر الارض. فالكفر في اللغة العربية الغطاء والستر، ويتمثل في الجحود والإنكار لأنه يستر الحق. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قلت الكفر في اللغة بمعنى الستر والغطاء، ومآله الجحود والإنكار. فيقال على الزارع بأنه كافر لأنه يكفر البذرة في الأرض يسترها ويقوم بتغطيتها، ومآله في الشرع الجحود والإنكار لأنه يستر الحق ويغطي الحق بالباطل، فيسمى الكافر كافرا لأنه جحد الحق وأنكره. فقال الطحاوي ولا نكفر أحدا، أي نحن أهل السنة والجماعة في اعتقادنا لا نحكم على معين بعينه أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، لا سيما من كان من أهل القبلة، أي إذا استقبل معنا قبلتنا. والأصل في ذلك ما أسر على النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا، وكلام أهل العلم فهو منا له ما لنا وعليه ما علينا. فلا يكفر من استقبل القبلة بذنب فعله، نخرجه بهذا الذنب من قضية اليقين. وهذا ردا على الخوارج الذين قالوا مشترطين أن الإيمان لا يتجزأ، فإما كله وإما لا. فإن بلغ الإيمان مبلغ وجاءت شائبة فأنقصت من قدر الإيمان شيء فيطرد الإنسان من حظيرة الإيمان. فإما أن يكون الإيمان حظيرة كاملة وإما لا. واختلف الناس في قضية الإيمان على أقوال. الخوارج هو أولى الناس وأعلى الناس مرتبة في مخالفتهم، فأفرطوا في الأمر إفراطا كبيرا، فبينوا أن الإيمان لا يتبعض، واشترطوا فيه القبول بالكلية. والقبول بالكلية أي أن لو اعترى الإنسان شائبة ذنب نفى عنه الإيمان تماما، وكأن الإيمان لا أثر له مع هذه المعصية. وقضية أن لا أثر للإيمان مع هذه المعصية، فأهل المعاصي كفار، فما يقال على صاحب المعصية يقال على الكافر، وما ينسب إلى صاحب الذنب ينسب إلى الكافر. هناك فرقة أخرى نحت منحى آخر من ناحية أخرى كالمرجئة، ادعت أن الإيمان كله يأتي ببعضه، بمعنى مهما فعل الإنسان من ذنوب ومعاصي فهو كامل الإيمان. فهؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فساووا مثلا بين إيمان إبليس وإيمان الصديق، والأول قالوا لا إيمان مع الذنب. أهل السنة والجماعة توسطوا في القضية، ما أخرج الإنسان من حظيرة الإيمان بالذنب، وما أقر بكمال الإيمان للإنسان مع وجود الذنب. فقالوا إن الإيمان تصديق في القلب وإقرار باللسان وعمل في الجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالمعصية بقدرها، الذنب بقدره، يزيد الإيمان وينقص بقدر ما فيه من طاعة ومعصية. من أجل هذا أورد الطحاوي في بيان اعتقاد الإنسان في المسلم إذا وجدت فيه كبيرة أو صغيرة، إذا وجد فيه ذنب هل يضر وجود الذنب في الإيمان، وما وجه الضرر؟ فرد على الفرقة الأولى الخوارج، وسيأتينا الرد على فرقة المرجئة التي تكلمت في النقيض في الناحية الأخرى. فقال ردا على الخوارج: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إذا خرج علينا مستحلا لهذا الذنب مقرا بذلك فهو الذي أقر في دخوله في الإسلام، وهو الذي أقر حين الخروج، فهذا يقين يزول باليقين الثاني. والإقرار كما قال أئمتنا في حديث ماعز عند الغامدية ملك المقر، فالإقرار ملك المقر. لما جاء ماعز والغامدية في حالة الزنا وأراد أن يقام عليه الحد، فعند الرجم هرول ماعز، فهرول من خلفه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتركوه، فالإقرار ملك المقر، هو الذي أقر بأنه زنى وبهروبه يقر بأنه ليس بذان، فالإقرار ملكه هو، فالإقرار ملك المقر، فهو الذي أقر بدخوله بالشهادتين، فإذا استحل أقر باستحلاله هذا أنه خرج من دائرة الشهادتين. والاستحلال لأقل ذنب يكفر الإنسان ويخرجه، واختلف العلماء في قضية الاستحلال، هل هو عمل قلبي فقط أم أنه عمل قلبي يخرج إلى الجوارح والأركان؟ وعلى هذا أقر الطحاوي بأن الاستحلال لا بد أن يظهر حتى يحدث عملية اليقين، وإذا حدثت عملية اليقين تزيل العملية الأولى اليقين الأول الذي دخل به، فلا يحكم على إنسان بأنه خرج عن حظيرة الإيمان إلا بيقين كما حكم عليه أنه دخل في حظيرة الإيمان. فقال ردا عن الخوارج: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. ثم بدأ يقول: ولا نقول، ردا عن المرجئة، فقال: ولا نقول لا يكفر عن الإيمان كفر بالمعاملة، نرجو من المصريين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نندم عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر للمسلمين ونخاف عليهم ولا نقلقهم، ونحب القياس والعقولين عقيدة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل الجنة. ولا نقول لا يضر مع الإيمان دم، ولا نقول لا يضر مع الإيمان دم. هذا الذي رد فيه على المرجئة، بأن مقولتهم مهما فعل الإنسان من كبائر وصغائر فهو في كامل الإيمان. وفي هذه من اسم المرجئة أصل الكلمة من الإرجاء، كما أن أصل الخوارج من الخروج، فالخوارج سميت بالخوارج لأنها خرجت عن حظيرة الإسلام وعن جماعة المؤمنين، والمرجئة سميت بالمرجئة لأنها أرجأت، أخرت العمل عن الإيمان. فبمجرد أن المؤمن يؤمن في قلبه فقط قالوا هو في كمال الإيمان، فمجرد أنه أقر في قلبه ولو بذرة الإيمان كان كإيمان الصديق، بل وبعضهم من غال قال كإيمان الملائكة، فسموا بالمرجئة. فمهما كان عليه من ذنوب لا يضره ذلك في إيمانه، فقد وصل إلى مرتبة الكمال مع هذا الإيمان، وهذا باطل. فأبطلوا أهل السنة والجماعة الأول، وأبطلوا أهل السنة والجماعة الثاني. فقول الطحاوي هنا في الجزئية الأولى ردا على الخوارج وإقرار لمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل في قضية التكفير، وأيضا في الجزئية الثانية ردا على المرجئة وإقرار للتوسط الموجود في الصلة بين الأعمال التي فيها ذنوب وبين قضية الإيمان، بأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالطاعات تزيد في الإيمان والمعاصي تنقص في الإيمان، فيضر الإنسان في إيمانه فيضر بقدر ما فيه من معصية، ويزيد إيمان المرء بقدر ما فيه من طاعة. ثم ذكر الأصل في المسلم للمسلم، هل يتلمس له من أخطاء؟ هل يهتم بأن يحكم على الآخرين؟ هل يهتم بأن الإنسان أصل بأن يقول فلان في حظيرة الإيمان وفلان في غير حظيرة الإيمان؟ سمعنا مؤخرا بأن هناك جماعة من الناس بدأت تأخذ منحى آخر، كانت موجودة بالأمس فبدأت اليوم تأخذ منحى آخر، لا تسأل عن إيمان المرء ولا عن كفر المرء، ولكن يتوصف فيتوقف، لا يحكم عليه بإيمان ولا يحكم عليه بكفر. فهذا أيضا من ضروب المبتدعة الذين يبتدعون في الإنسان بدعة ثالثة، لا هي خوارج ولا هي أصلا من المرجعة، ولكنها من المتوقفة، فالإنسان إما مؤمن وإما كافر، يا هذا يا ذاك. لكن أصل عقيدة أهل السنة والجماعة لا تهتم بالحكم على الآخرين إلا إذا كان هناك مسيس حاجة حيثية في الحكم في المعاملات. ابن القيم لما ذكر لا إله إلا الله ذكر كلاما كثيرا فيها، فقال بها يعبد رب الأرض والسماوات و ثم قال: وما أقرت بين الخلق إلا للمعاملات. فمن ليس لك بينه وبينه حيثية فلا حيثية عند أهل السنة والجماعة أن تهتم بالحكم عليه، بل أنت معه على اليقين الأول الذي دخل به. ولهذا قال الطحاوي: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنتهم. ليست القضية في التعالي أن تحكم على إنسان فتتعالى في حكمك حتى تدخله جنة أو نار، هذه قضية أخرى. فلا إله إلا الله كفر وإيمان أرضية، معاملات بيني وبينك. لكن هذا كفر فسيدخل النار، هذا مؤمن فسيدخل الجنة، هذه بخلاف تلك. قضية الجنة والنار قضية خاصة برب العالمين، أنزل ابن القيم عليها في طبقات المكلفين كلاما كثيرا جدا من كلام أهل العلم، حاصله أن الذي يتكلم بالجنة والنار يتأله على الله عز وجل. فلا يحكم على إنسان حتى وإن حكم عليه بالكفر أنه من أهل النار طالما أنه حي، لكن نقول إن مات على كفره فهو من أهل النار، إن مات وهو مؤمن فهو كذا. فقضية الجنة والنار موكولة لرب العالمين، لحديث البخاري لما قال واحد لأخيه: والله لن يغفر لك، فنزل جبريل قائلا: من الذي يتأله علي؟ يقول رب العزة عز وجل: من الذي يتأله علي؟ قضية من بعد الموت خاصة برب العالمين. قضية الكفر والإيمان للحيثيات، صلي خلفه، صلي عليه، أدفنه معي، لا يدفن معي، أورث منه، لا أورث منه، أزوجه، لا أزوجه. لكن إذا انعدمت هذه الحيثيات فلا يحق لإنسان أن يحكم على أخيه الإحسان، ولكن حمل غيره على حسن الظن أولى، حمل الغير على حسن الظن أولى. لكن نتبادر بأن نحكم على فلان بأنه كذا ونحكم على فلان بأنه كذا بمجرد كلمة سمعتها. لكن عمر علمنا من منهج أهل السنة والجماعة ألا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك لك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة، أنت مش هو، أنت تعرف لها في الخير محملة. فالأصل حمل الناس على حسن الظن، والأصل أن الحكم الغالب، بلادنا غالبها مسلمين، فنتعامل على الناس على هذا الأصل، ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين، وإلا لتكلم من شاء وفق ما يشاء كيف ما شاء. فنحذر أبناؤنا من هذه، لأن هذه مزالق انزلق فيها كثير من الناس، فاهتم بالحكم على الغير ولم يهتم بالحكم على نفسه، فأضاعت الأوقات وأضاعوا المجهودات وأضاعوا الأمور التي من باب أولى كانت أن تصرف على الخير وفي الخير. ولذلك يهتم المسلم بأن يرجو لأخيه المسلم بأن يغفر له الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من المحسنين، وأن يكون إن شاء الله من الداخلين إلى الجنة، من البعيدين عن النار، ومن ومن ومن. ولا تهتم بعكس ذلك، لأن من اهتم بعكس ذلك سلك مسلك المبتدعة، وسلك مسلك الذين يريدون للناس الشر لا للخير. ثم ذكر الطحاوي أن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، أن يأمن الإنسان مكر الله عز وجل، وأن يأمن الإنسان حال الله عز وجل وألا عقاب. وهي قضية أن الإنسان طالما أنه يذكر الله عز وجل يطمئن بينه وبين ربه، فبينه وبين ربه عمار، هذا أمن مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال إيمان المرء أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى كما سيعطيه على عمله الطيب سيعاقبه على عمله الغير طيب، طالما أن في عقاب في جزاء، في جزاء في عقاب. فالأمن بجانب واحد لا يقضي عليك أنك تنكر الجانب الآخر. وعلى النقيض، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فأنت مأمور بالخوف والرجاء، فلا تغلب جانب على آخر، فكلاهما معا بابا من أبواب قبول العمل الصالح. لكن أنك تجلس على مرحلة دون الأخرى وتظن أنك بذلك سترجع عند الله مبلغا، فهذا كمال الخطأ، فهذا من الخطأ المحض. أنت مأمور بأن تعبد الله عز وجل بخوف وبرجاء، تخشى من النار وترجو في الجنة، تطمع أن الله عز وجل يدخلك الجنة، وتخاف من الله سبحانه وتعالى أن يدخلك النار. لا أن تقول كما تقول المبتدعة: إننا نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. فإن كمال إيمان المرء يكمل في في أن يعبد الله سبحانه وتعالى كمالا طمعا في جنة الله عز وجل، وخوفا من الإيراد على نار الله سبحانه وتعالى. فالخوف والرجاء الأمن واليأس ضرب من ضروب مبتدعة، والخوف والرجاء هما كمال إيمان الإنسان فيؤمن بهذه الطريقة وعلى هذا الحال، لأن الأمن والإياس كما قال الطحاوي ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة الذين عبدوا الله عز وجل بخوف وعبدوا الله عز وجل برجاء، فكان الخوف مع الرجاء والرجاء أيضا مع الخوف، كلاهما سببان وحيدا، يعني سببان لكن هما يجتمعان كسبب واحد في كمال إيمان المرء في تحصيل ما كان للمرء عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود. هذا الجحود هو الذي يتمثل في الاستحلال، إذا جحد كفر، إذا جحد كفر، قلنا الكفر هو التغطية والستر، يؤول بالإنسان إلى الجحود إذا ستر ما كان من الله عز وجل، إذا غطى أوامر الله سبحانه وتعالى، إذا جحد هذا كله كفر وخرج عن ملة الإسلام، فيحق لنا أن نكفره لأنه جحد ما أوجبه الله عز وجل على عباده في الأرض. ثم قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق باللسان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سببه، والتفاوت بينهم في الخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الهدى. هذا التعريف الإيمان من تعريفات المرجئة، وهي من الأمور التي خالف فيها الطحاوي اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان بالقلب. فهنا نقل كلام مرجئة الفقهاء، كما قلنا أن الإمام أبو الحسن الأشعري وضع الأحناف في الطبقة التاسعة من طبقات المرجئة المسمى بمرجئة الفقهاء. عرفوا الإيمان بأنه ما كان على اللسان مصدقا لما كان في القلب، ولم يذكروا ما اشترط عند أهل السنة والجماعة من عمل الجوارح. فأهل السنة والجماعة يزيد على هذين الأمرين عمل الجوارح، فهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقلنا أن مسمى الإيمان تطور بتطور استخدامه، فبدأ أول ما بدأ بالنصوص بالكتاب والسنة الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، إلى أن ظهرت فرقة المرجئة فنحى الإيمان وتعريف الإيمان منحى آخر. لما خرجت فرقة المرجئة وأظهرت على الناس بدعتها وقالت أنه يجوز تأخير العمل عن مسمى الإيمان ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، بدأ أهل السنة والجماعة يعرضوا معنى كلمة التصديق، لأنه قديما لم يتصور أن يكون الإنسان مصدق بشيء ولا يفعل ما صدق به. فمثلا إذا صدق الإنسان بأن هناك يوما آخر كالإيمان باليوم الآخر، وما زال يفعل الذنوب ويفعل المعاصي ويفعل الكبائر ويفعل كذا وكذا وكذا، فناقض فعله ما صدق به، فلما اليوم الآخر موجود أصلا؟ فما كان اليوم الآخر وجوده إلا إيمانا بالحساب. فإذا علمت أن هناك حساب لابد أن تتقي هذه الأمور. فلما كان الأمر من المرجئة أن أخروا الإيمان، بدأ أهل السنة والجماعة يبينوا معنى التصديق، فقالوا التصديق هو ما وقر في القلب ثم نتج عليه ما كان في العمل. فبينوا أن كمال التصديق إقرار وعمل، أما الإقرار وحده يصرف عن المعنى اللغوي فقط، فما كان في القلب فقط فهذا الإيمان لغة، الإيمان لغة. أما عند ظهور من قال بوجود العمل في مسمى الإيمان وتأخير وجود العمل في مسمى الإيمان كالخوارج والمرجئة وبالأخص المرجئة، بدأوا يبين لنا أمرا آخر، على أن الإيمان ما صدق عليه القلب وما صدق على ذلك اللسان وما فعلته الجوارح والأركان، فأخذت منحى آخر في تطور استخدام هذه الكلمة. لكن ما ظل عليه الطحاوي في القرن الثالث الهجري بعد ظهور فرقة المرجئة يبين أنه خالف منهج أهل السنة والجماعة فيه. فليس الإيمان عند أهل السنة والجماعة في الفترة التي كتب الإمام الطحاوي عقيدته إقرار باللسان وتصديق بالجنان، لكن في هذه الفترة كان الإيمان ما أورده البخاري مثلا في صحيحه: قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، زادت على ما يقر في القلب وما يصدق عليه باللسان لا بد أن يكون هناك عملا بالجوارح والأركان. ثم قال الطحاوي: أن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كله حق، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وكل ما جاء عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه. وإلا لماذا أنزله الله عز وجل؟ لماذا جعله شرعا وبينه في كتابه وبينه في سنة رسوله؟ الشرع كلمة أخذت من الشرعة، والشرعة هي مورد الإبل الذي يشرب منه الماء، تسمى شرعة الإبل. وشرعة الإبل هذه هي القناة التي يشرب منها الإبل هذه المياه. استعارها أهل الشرع من أهل اللغة لأن الإبل بدراسة حياة الحيوان لهم أنفة في الطعام والشراب، اشترطوا في شربهم للمياه أن تكون الشرعة جارية ليست بالواقفة، فلا بد أن تكون جارية حتى يشرب. والماء الجاري له مبدأ وله منتهى، يجري من مكان وينتهي في مكان. فكأنهم يقولون على أحكام الشرع تبدأ من عند الله عز وجل وتنتهي عند العبد، لذلك سموا هذه الأحكام بالشريعة. فطالما أن الله عز وجل شرع لك هذه الأحكام فبين لك مبدأها ومنتهاها، وحق لله عز وجل أن يفصلها في كتابه وفي سنة رسوله. فإذ لم تكن على سبيل الحقيقة فلما أوجدها في كتابه وسنة رسوله؟ فعليك أن تؤمن بأن كل ما جاء في الكتاب حق، وكل ما جاء على لسان النبي حق، لا مرية فيه ولا أفضلية عنه. فالذي يفضل الشريعة على شريعة الله أو شريعة النبي كفر، والذي يؤثر أمرا أفضل مما جاء في الكتاب أو أفضل مما جاء في السنة كفر، لأنه بذلك يقر بأن ما جاء في الكتاب ناقص أو ما جاء على سنة النبي ناقص. فلذلك من كمال اعتقاد المرء أن يقر بأن ما جاء في القرآن كله حق، وما جاء في السنة كلها حق. فما جاء في الكتاب والسنة شرع، وما شرع الشرع إلا ليحق، وما كان ذلك إلا لأنه حق فنعتقد بأنه حق إلى مرية فيه. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، الكل يدخل بكلمة واحدة لا إله إلا الله، وهذا كمال اليقين في الدخول، كمال اليقين في الدخول، يستوي فيه الكل سواسية، فلا يدخل الإنسان إلا من هذا الباب، وهو باب الإيمان بما أقره هذا الشرع على لسان نبيه أو في كتاب ربنا جل في علاه. لهذا الكل فيه سواء، يتفاضلون فيما بينهم بالزيادة والنقصان، فمن ازداد إيمانه تفاضل عن غيره، ومن نقص إيمانه نقص عن غيره. والتفاضل في الزيادة يكون بالخشية والتقى، الخشية من الله عز وجل وأن يتقي عذاب الله سبحانه وتعالى، فيحث نفسه على فعل الطاعات فيزداد في كمال الطاعات، فيزداد إيمانا فيتفاضل على غيره في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. فنؤمن أن أهل الإيمان في مسمى الإيمان متفاضلون، يتفاضل بعضهم على بعضهم، على بعضهم البعض، لأن الإيمان يزيد وينقص. فبالتبعية هناك قوم يزيد إيمانهم وقوم يقل إيمانهم، فهذا هو عين التفاضل في دائرة واحدة اسمها الإيمان، الكل يدخل فيها ويتفاضل أهلها على حسب أعمالهم وخشيتهم لله وتقاهم لله سبحانه وتعالى، وأيضا ومخالفتهم للهوى وملازمة الأولى، أي الأولى اتباعه والأولى الاقتداء به والأولى عملهم. ثم بدأ يبين شبهة عند البعض أثيرت فقال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأبرعهم عند الله وأتبعهم للقرآن. بين بهذا صفة الولاية، فصفة الولاية اختلف فيها الناس، منهم من ادعى الولاية بأعمال لا هي قريبة من كتاب الله عز وجل، بل ولا تمس كتاب الله عز وجل بشيء، فادعى الولاية طائفة كما ذكرنا من غلاة الصوفية على أن الولاية أكبر مرحلة من النبوة وأكبر مرحلة من الرسالة، فادعوا أن الولي هذا في مرحلة أكبر من مرحلة الرسول وفي مرحلة أكبر من مرحلة النبوة كما ذكرنا. هذه الولاية الأصل فيها في اعتقادنا أنها كلما قرب الإنسان من ربه تولاه الله عز وجل بمحبته، فالولي هو من تولاه الله عز وجل بمحبته، والولاية تأتي في مرتبة من يوالي من، فالولاية خصت بالله عز وجل فنقول هذا ولي لله عز وجل، فإضافة الولي لله تفيد بموالاة الله لوليه. متى يوالي الله سبحانه وتعالى وليه؟ إن بادر هذا العبد بالقرب من الله عز وجل، فبقدر ما قرب العبد من ربه كانت ولايته، أي كانت موالاة الله عز وجل له. ففي اعتقاد أهل السنة والجماعة من ازداد في طاعته وقربته لله عز وجل ازدادت موالاة الله تبارك وتعالى في المحبة له. ومن الحديث الذي ورد في الصحيحين: ما تقرب إلي عبدي باع إلا تقربت إليه ذراع، وما تقرب إلي عبدي مهرولا إلا وأتيته مسرعا. ثم قال في آخر الحديث: من عاد لي وليا، أي من صنع هذه الأمور كان وليا لله سبحانه وتعالى. وعلى فرض أنه حكم على فلان بالولاية، هل الكلام ينصب على فلان أم على أتباع فلان؟ الأصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن لا يحكم على فلان بأن الله تولاه بمحبته إلا بنص، كما أثر في مناقب الإمام أحمد للصديق أنه أشد الناس ولاية بعد الأنبياء والرسل للصديق، أي أحب الناس لله عز وجل بعد الأنبياء والرسل أبو بكر رضي الله عنه. وعلى ذلك لا يشهد لفلان أن ولي إلا بنص، لابد أن ينزل نص يقول أن الله أحب فلان، لأن المحبة لا تكون إلا غيبية، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه ينادي: يا جبريل أني أحببت فلان فأحبوه، فينادي جبريل بين أهل السماوات أن الله أحب فلان فأحبوه، ثم ينادي في أهل الأرض أن الله أحب فلان فأحبوه. فإذا اجتمعت محبة الناس لفلان كانت دليل على محبة الله له، لكن هل تكون ولي دليل على ذكر أن هذا ولي لله عز وجل؟ ما قد أحد من أهل العلم بذلك. إن أحب الناس فلان كانت دليلا أمارة على محبة الله عز وجل لحديث جبريل، فلذلك لا نشهد لأحد بالولاية ولكن نشهد لأحد بالعمل الصالح، وصاحب العمل الصالح هو الذي يقر أن هذا وليا أم لا. فقرر الطحاوي أن كل من يدخل في زمرة الأعمال الصالحة من أولياء الرحمن، كل من تقرب لله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة من أحباء الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، مع علمنا بأن التفاضل أصل في قضية الإيمان، فالناس أيضا تتفاضل في قضية الولاية للرحمن بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة في الإيمان، يتفاضلون في هذه الولاية مع الله سبحانه وتعالى. وأكرمهم عند الله أطوعهم، أي الذي يحقق الطاعة حتى يكون أكثر تطويعا لله سبحانه وتعالى، وأتبعهم القرآن الكريم، وهذا هو الشرط الذي يشترط ابتداء. كيف تكون الطاعة؟ كيف يكون الامتثال؟ بالاتباع. فلو لم تكن متبعا فلا تكن لك ولاية أصلا. فشرط في كمال اتباعك لله عز وجل أن تتبع كتابه، أن تتبع سنة نبيه، فلا يشترط لك الولاية. ولا تقول أنك ولي لله عز وجل ولا تفعل ما في القرآن من أوامر وتجتنب ما في القرآن من نواهي، بل وتقترف النواهي وتقول أنك ولي لله سبحانه وتعالى. فإن أقررنا بأن الله يحبك لحب الناس لك، ما الدليل على ذلك؟ الدليل كما قال وأتبعهم القرآن، أتبعهم القرآن. فالذي يتبع الوحي الشريف هو نمرة واحد كده، أول الآليات والأسس، هذا يدخل في نطاق المحبة، يدخل في نطاق الاتباع، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأطوع من اتبع كتاب الله سبحانه وتعالى، من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا كما يقول البعض اليوم أن مجرد الإنسان من تكون له نسبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من تكون له مسيس حال بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يفرضون عليه الولاية الكاملة. حتى سمعنا من البعض أن في قضية الانجذاب أن من انجذب صار وليا لله سبحانه وتعالى، هذا المكذوب، وادعوا أن المجاذيب أولياء لله سبحانه وتعالى كذبا وزورا وبهتانا. وهذا ينبني على عقيدة عندهم، لأن أصل اعتقادهم ينبني على الحلول والاتحاد، وعندهم الحلول والاتحاد على صنفين، حلول واتحاد كلي، وهذا يكون فيه الانجذاب كليا، وحلول واتحاد جزئي، ينجذب في وقت ولا ينجذب في وقت آخر. فمن انجذب انجذابا كليا كان أكثر ولاية من الثاني. هذا الحلول والاتحاد، العقيدة الكفرية التي نادى بها ابن عربي بالأمس، يتمثل عند أناس كثر اليوم ولا يعلمون أن هذا كفرا بواحا، فيعتقدون أن كل من انجذب لله سبحانه وتعالى وليا والله بريء من ذلك براءة كاملة. ولا علم لنا لا في كتاب ولا سنة أن من كان أفضل منا بإجماع أهل الأمة انجذب أو قال مثل ما يقال عند الناس عامة. ثم بدأ يبين أن من أصول الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته، فقال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكله ورسله. والإيمان يشير بذلك إلى ما ورد من سؤال جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: وما الإيمان؟ حديث الطويل، حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وخيره وشره زاد عليه وحلوه ومره، لأن الإنسان قد يعتقد أن في الخير شرا محض فيكون مرا عليه، وقد يكون عليه حلوا محض فيكون حلوا بالنسبة إليه. الخيرية لا، بل شره وخيره، الشر منك أنت والخير من الله سبحانه وتعالى. قد يتبادر الشرية إليك، ولكن عند الله يكمن فيها الخيرية المحضة. ومنا من يعلم أنه الآن شر بالنسبة إليه، ويأتيه غدا حالا آخر فيعلم أن ما كان ظانا منه أنه بالأمس شر هو كان عين الخير. ولذلك يشير الإمام الطحاوي هنا إلى أن أركان الإيمان الستة التي لا يكتمل الإيمان إلا بالإحاطة بهذه أركان الستة، وأن ينبني ركن الإيمان أو أركان الإيمان ينبني على هذه الستة، قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى تقديرا إرادة كونية وقدرية من الله تعالى للعبد. ثم قال: ونحن مؤمنون. ونحن مؤمنون بذلك كله، مؤمنون أي نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بذلك كله، بكل ما تقدم من ذكر لما وسم به أهل السنة والجماعة، لا نفرق بين أحد من رسله، بل في في اعتقادنا أنه إذا كذب رسول واحد من هؤلاء الرسل كذبنا بكل الرسل. فمن كفر بعيسى كفر بمحمد، من كفر بموسى كفر بمحمد، من كفر بداود كفر بمحمد، فمن كفر بأي رسول كفر بكل الأنبياء لا بمحمد بمفرده صلوات الله وسلامه عليه. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، فكل ما جاء به الرسل قديما وما جاء به محمد إلى الآن نصدقه تصديقا تاما كل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأهل الكبائر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا يخالطون إذا ماتوا وهم محمدون، وإنك يكونوا تائبين بعد أن أرضوا الله تعالى في نومه وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعده ثم يخرجهم منها هنا يرد الإمام الطحاوي على فرقة تسمى بالمعتزلة أو المعتزلة. والمعتزلة أو المعتزلة تصح بالفتح والكسر، وهي بدأت مع واصل بن عطاء والحسن بن يسار، وكان واصل بن عطاء أحد تلامذة الحسن بن يسار الحسن البصري، فجاء بأول مسألة في فرقة المعتزلة أو المعتزلة فسأله عن فاعل الكبيرة أين هو، في الجنة أم في النار؟ فتكلم الحسن بن يسار بمعتقد أهل السنة والجماعة فيه بأنه قد يعذب في النار بقدر كبيرته ثم يدخل الجنة، فلا هو مخلد في النار أبدا ولا هو داخل الجنة ابتداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا قبل الله سبحانه وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال واصل بن عطاء: بل هو في منزلة بين منزلتين. كيف في منزلة بين منزلتين؟ قال: هو ليس في الجنة ولا في النار. أين يكون إذن؟ قال: على حسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وظهرت بدعة المعتزلة على حالين، حال يقول على الرواية تقول بأن الحسن بن يسار قال: اعتزلنا يا واصل، فسموا بالمعتزلة، وحال آخر على رواية أخرى تقول: فاعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة. هذا إقرار من الإمام الطحاوي يرد فيه على هذه الفرقة وعلى هذه المقولة بأنه أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. لا يقول أحد من أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة يخلد بكبيرته في النار، ولكن يعذب بقدر ما عليه من كبيرة ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجنة. واستدلوا بحديث آدم: أخرج بعث النار يا آدم، قال: كم يا رب؟ قال: من كل 1999. ثم قيل بعد ذلك: بما يعرفون؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أن آدم ينظر إلى أثر السجود في النار لأن النار تأكل كل الجسد إلا موضع السجود، فيؤخذ بموضع السجود فيترك في نهر آخر فيرجعون كما كان في سن 30 كما قالت النصوص، ثم يدخل إلى الجنة إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، أي مات على كبيرته. لكن إن مات وقد استغفر الله وتاب عن هذه الكبيرة فلا يعذب في النار بقدر كبيرته، لكن هم تحت مشيئة الله عز وجل وحكمه إن كانوا موتى على كبيرتهم، وإن تابوا على ذلك فهو إلى الجنة أقرب من النار إن شاء سبحانه وتعالى، إن ماتوا على كبيرتهم إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، لكن إن مات وتاب قبل أن يموت فهو إلى الجنة أقرب من إلى النار. ثم بدأ الطحاوي يقرر باعتقاد آخر فقال: وذلك بأن الله تعالى ذكر هنا الإمام الطحاوي: وذلك بأن الله تولى أهل معرفته الذين يؤمنون به، الذين يدينون له، الذين يقرون بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الذين يؤمنون بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وبربوبيته وألوهيته، ويصرفون كل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، نكرته الذين تنكر الله عز وجل منهم في الآخرة، وتنكر الله سبحانه وتعالى منهم في الدنيا، فكتب عليهم الديه في دنيته، وكتب عليهم ما كتبه لهم في الآخرة أيضا. فمن تولاهم الله عز وجل بمحبته كانوا من أوليائه، الذين خابوا من هدايته كانوا من الذين تنكر لهم الله عز وجل، لم ينالوا من ولاية الله عز وجل من شيء، فما أحبهم الله سبحانه وتعالى فصرف عنهم كل ما هو خير بالنسبة لهم، وكتب لهم ما كتب من دخولهم إلى النار والعياذ بالله. ثم دعا الإمام الطحاوي فقال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، لأن من أسلم لله عز وجل على الكيفية التي يريد كان الله سبحانه وتعالى وليا له، فأصبح من أهل الله سبحانه وتعالى في الأرض. فقال: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، أي دعا الله سبحانه وتعالى أن يثبت أهله في الأرض حتى يلقى هؤلاء الأهل والصحب الله سبحانه وتعالى في الآخرة على ما كانوا عليه في الدنيا، آمنين أن نكون جميعا منهم. نقف إلى هذا القدر إن شاء الله، وغدا نتكلم على ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.